أمر تأويل الرؤى، وأصبح أحد المشايخ والدعاة يستقبل عبر الهاتف رؤى الناس ويؤولها. فهل هذا العمل يا شيخ مشروع؟ نعم نعم، هذا كمسؤولية مهنة إخراج الجن من المشروعية، هذا من آفات العصر الحاضر. واضح؟ نعم. طيب إخراج الجن يا شيخ هذا يجب أن لا ينتهى، يعني هو هذا قصدك؟ لا لا يجوز أن ينتهى بالصورة الواقعة الواقعة، أما إذا كان فقط هو خلال آيات. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان فقط عبارة عن تلاوي الآيات من القرآن ثم لا يكفي ذلك أن يتخذه جديد العيب ومهما، لكن إن أعطي رضي وإن لم يعط رضي. وين يبقى والمؤول يا شيخ كذلك ولا يأخذ مال المؤول؟ كذلك لكن ما نعرف هذا المؤول، يعني هل يعتمد على شيء ولا على الرجم الغير؟ ويقول انه